ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ونلتقي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات من شرح نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار عليه رحمة الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا بعض البيوع التي تستثنى من اشتراط أن يكون البيع تصرفا في الملك، فذكرنا بيع الفضول وأنه غير نافذ، أي لا يبطل ولكنه غير نافذ، أي صحيح ولكنه واقف على إمضاء المالك أو المشتري إن كان الفضولي اشترى للشخص. وكذلك ذكرنا بيع المرتهن أيضا واقف على رضا المالك، إذا رهن شخص عند آخر شيئا في دين أو نحو ذلك، فمن رهن عنده الشيء لا يجوز له بيعه، فإن باعه فيرجع إلى المالك إن أمضى البيع أمضاه وإلا فلا. وذكرنا صورا أخرى مما يدخل في ذلك كجناية العبد وبينا معناها. ثم بعد ذلك بدأ الناظم يتكلم عن بعض البيوع الممنوعة، وأول ما بدأ به هو الربا، الكلام عن الربا، فقال امنع ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء. وبدأنا بالكلام عن الربا ولم نكمله، وذكرنا بأن الربا عند العلماء على نوعين، ربا الديون وربا البيوع. وربا الديون هو الربا الذي يكون بالزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، سواء كانت الزيادة مشترطة في البداية أو لم تكن مشترطة في البداية، أي لا تقع إلا عند حلول الأجل، وهذا هو ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه ويسمى ربا النسيئة ويسمى الربا الجلي وغيرها. وذكرنا أن النوع الثاني هو ربا البيوع، ويكون في أصناف بعينها، وهي ستة أصناف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: القمح والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، فهذه التي يجري فيها ربا البيوع وما يقاس عليها كما ذكرنا. وقلنا بأن ربا البيوع نوعين على نوعين، ووقفنا هنا: ربا الفضل وربا النساء. فربا الفضل هو زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع الأصناف الربوية التي ذكرناها، يعني كمن باع ذهبا بذهب، قلنا إنه يشترط فيه التماثل والتقابض، أي أن يكون مثلا بمثل، وأن يكون يدا بيد مناجزة لا بأجل، هذا إذا كان من نفس الجنس. وربا النساء أيضا يسمى ربا النسيئة، هو تأخر قبض أحد العوضين في هذه الأصناف الربوية التي ذكرناها، كبيع مثلا ذهب بفضة، فإنه يجوز فيهما التفاضل ويحرم فيهما تأخير التقابض إلى أجل، فيجب أن يكون يدا بيد يعني في نفس الوقت. وذكرنا مثالا على ذلك العملة في هذا الزمان، فإنها يجوز فيها التفاضل والزيادة، زيادة هذا على آخر، ولكن يجب أن يكون يدا بيد يعني ليس بالأجل. واتفق العلماء على أن علة التحريم في الذهب والفضة غير علة التحريم في البر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث. هناك علة لتحريمها، لأجلها حرم الشرع الربا. اتفقوا، لم يختلفوا، أن العلة في الذهب والفضة شيء، والعلة في الأصناف الأخرى شيء، يعني ليست الستة على علة واحدة. وعلة الربا في الذهب والفضة هي النقدية أو الثمنية، كما هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة هي النقدية أو الثمنية، أي كونها نقودا وأثمانا يتعامل بها الناس، يحتاج إليها الناس. أما علة تحريم الربا في الأصناف الأربعة الأخرى، في التمر والملح والقمح والشعير، فرق المالكية عليهم رحمة الله بين ربا الفضل وربا النسيئة. قالوا هذه الأصناف الأخرى المذكورة الأربعة، قالوا إذا كان الربا هو ربا فضل وزيادة، فعلة التحريم هي الاقتيات والادخار، كونها قوتا وتدخر، قالوا فهذه علة التحريم في ربا الفضل. وعلة التحريم في ربا النساء هي مجرد المطعومية على غير وجه التداوي. المطعومية على غير وجه التداوي يعني أن تكون طعاما حتى ولو كانت لا تقتات ولا تدخر، على غير وجه التداوي، يعني إذا كانت على وجه التداوي أي تستعمل في الدواء فلا تدخل في ذلك. إذن فيدخل على العلة الثانية في تحريم ربا النساء أيضا الخضر والفواكه. أما على العلة التي يحرم بها الربا فضلا في الفضل، فإن الخضر والفواكه لا تدخل، لأنهم كما قلنا قالوا في ربا الفضل في هذه الأصناف الربوية العلة هي الاقتيات والادخار، إذن الخضر والفواكه لا تقتات ولا تدخر، إذن فتجوز فيها الزيادة بخلاف القمح. والقمح بقمح يعني مثلا كيلو بكيلو، لا يجوز كيلو قمح باثنين كيلو قمح ولو اختلفت الجودة، لكن مثلا يجوز كيلو موز باثنين كيلو موز مثلا، هذا إذا في الفضل. أما ربا النساء فمجرد المطعومية، يعني إذا كان لأجل فلا يصلح أن تعطي كيلو موز باثنين كيلو موز، يجوز إذا كان يدا بيد، ولكن لا يجوز في النساء. إذن فرقوا في أصناف الأربعة وغيرها من الأطعمة في العلة بين ربا الفضل وربا النساء، عفوا، فقالوا في ربا الفضل العلة هي الاقتيات والادخار، والعلة في ربا النساء هي مجرد المطعومية على غير وجه التداوي، يعني إذا كان دواء أو شيئا مما يطعم ويتداوى به على وجه التداوي فلا يدخل في ذلك. والربا محرم بنوعيه بنص القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، يعني هذا من أكبر ما يرد به، وهو ما كان يقول أهل الجاهلية أنه لا فرق بينهما، أن هذا يتاجر في سلع وهذا يتاجر في أمواله، كما يقوله الجهال في هذا الزمان، يعني ما الفرق يقول لك بين أن أتاجر في سلعة أو نحو ذلك أشتري وأبيع، وبين أن أتاجر في مالي أقرض وأربح. لا، نقول له أحل الله البيع وحرم الربا، فإن كنت تريد لا محالة الاستفادة من مالك فاشتري وبع، أما إقراض الناس فجعله الشرع لا يكون إلا على وجه الفضل، إلا على وجه ابتغاء الآخرة. يعني هناك من العقود ما جعله الله عز وجل عقود معاوضات، وهناك عقود تبرعات، فهنا يقع الخلط عند هؤلاء. في عقود المعاوضات اربح واشتري بضابط الشرع، لا إشكال في ذلك ما دام مشروعا لك بضوابط. أما في عقود التبرعات فإنه يقصد بها وجه الله، يعني كالقرض وكالصدقة وكالهبة وكالوقف وغيرها، هذه تبتغى بها الجنة، يبتغى بها وجه الله عز وجل، يبتغى بها الأجر، فلا يصح أن تكون المعاوضات ولا يصح أن يتاجر فيها الناس بقصد الربح الشخصي. فهذا لو عرف زال الإشكال عند الناس وزال الفرق، لأن حتى المسلم التقي أحيانا قد يشكل عليه الأمر، ونسأل كثيرا عن هذا. فإذا عرفت بأن العقود في الشرع على قسمين، على ضربين، منها ما يكون ابتغاء الربح الدنيوي فلا إشكال في الربح فيه إذا كان موافقا للشرع، ومنها ما يكون ابتغاء الأجر الأخروي فمثل هذا لا يدخل عليه طلب الربح الدنيوي. فهمتم؟ فلا يصلح أن يقول البيع مثل الربا، هذا قسم وصنف له ضوابطه وأحكامه، وهذا قسم وصنف له ضوابطه وأحكامه. وقال الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا، ففرق بينهما سبحانه وتعالى. أيضا ومن الأدلة على تحريمه قوله عز وجل بعد الآية التي ذكرناها: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فأخبر أنه يمحق الربا سبحانه وتعالى. حتى ولو نظرنا إلى هذه الكلمة فهي ثقيلة على المسامع، يمحق من المحق أي يزيله ولا يترك فيه شيئا، يمحقه محق سبحانه وتعالى. حتى الكلمة هذه لها وقع للتنفير منه. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكيف يقول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم يقول بعد ذلك قائل بأنه حلال وليس بحرام؟ فلم يأتي شيء في كتاب الله عز وجل يأذن فيه الله عز وجل بحرب منه ومن رسوله على فعيه إلا في هذا، إلا في الربا. وجاء في السنة على من عادى وليا من أولياء الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أما في الكتاب فلم يأتي إلا في هذا الموضع. أما أدلة على التحريم من السنة، كما قلنا الأدلة جاءت من الكتاب والسنة والإجماع. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. والحديث في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات منها أكل الربا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عليه رحمة الله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فلا يكون اللعن وهو الطرد من رحمة الله عز وجل إلا على محرم، بل على كبيرة من كبائر الذنوب. وتنبه هنا كيف سوى بين آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني حتى لا يأتي قائل كما يقال فيقول: أنا لا أكل الربا بل أعطيته. نقول له: أنت مثله. ويأتي غيره ما يقول لك: أنا لا أكل ولا أعطي، أنا فقط أشتغل في البنك أو نحو ذلك. فأنت مثله، أنت تكتب الربا أو تشهده، أو تشهد عملية الربا هذه، أو ملف إعطاء القرض أو نحو ذلك يمر على يديك وتمضي عليه أو تنظر فيه إن كان يقبل أو لا يقبل أو نحو ذلك. فكل هؤلاء داخلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لم يفرق بينهم حتى تزول هذه الشبهة الكلية. أيضا ومما ورد في ربا الفضل، هذا في الربا إجمالا، وجاء في ربا الفضل في النوع الثاني في القسم الثاني منه كما قلنا: ربا الديون وربا البيوع. وربا البيوع فيه فضل ونساء. مما ورد في ربا الفضل قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، البر هو القمح، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا الحديث هو العمدة في تحريم ربا الفضل وفي بيان الأصناف الربوية الستة المذكورة، ويقاس عليها غيرها مما هو في علتها. فقاسوا مثلا الأرز على القمح والشعير. الأرز لم يذكر في هذه النصوص ولم يكن معروفا عندهم، لكنه في هذا الزمان يستعمل كما يستعمل القمح والشعير، ولعله أكثر في بعض البلاد. ألحقوه به في الحكم للعلة الجامعة بينهما وهي الاقتيات والادخار عند المالكية كما قلنا، وغير المالكية يقولون علة أخرى أو علة أخرى، لكن العلة عند المالكية هي كونه قوتا أي من قوت الناس ومدخرا، فإذا كان قوتا ولا يدخر فلا تجري فلا تكون فيه النهي، لا يكون فيه ولا يجري فيه ربا الفضل. إذن هذا من الكتاب والسنة ومن الأجماع، أجمعت الأمة على حرمة الربا بنوعيه، وقد نقل هذا الإجماع جمع كبير من أهل العلم، من ذلك قول ابن قدامة عليه رحمة الله المقدسي: والربا على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما أي على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة. ربا الفضل وقع فيه خلاف بين الصحابة، كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لا ربا إلا في النسيئة أو لا ربا إلا النسيئة، فكان ينكر جريان الربا في الفضل، فهذا كان خلافا في أول الأمر، ثم بعد ذلك اشتهرت الأحاديث التي تنهى عن الربا واستقر الأمر، فأجمع أهل العلم على حرمة الربا بنوعيه، على حرمة ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، وكلام الناظم هنا عن النوع الثاني من أنواع الربا وهو ربا البيوع، كما قلنا ربا الديون وهو ربا الجاهلية، أن تعطي قرضا فإذا جاء الأجل المقترض لم يستطع السداد فتزيده في الأجل مقابل زيادة في الثمن، يعني أقرضتك 1000 فبعد شهر مثلا 1000 إلى شهر، بعد شهر أتيت وقلت لا أستطيع الرد والإرجاع، أقول لك أمهلك شهرا آخر على أن تعطيني 1100، فهذا ربا الجاهلية ربا الديون. الناظم هنا لم يتكلم عنه هذا الربا، فكأنه قال أو أراد بأنه واضح الدلالة والكلام عليه ليس في موضوعه، والله أعلم. وكلام الناظم هنا إذن عن النوع الثاني من أنواع الربا وهو ربا البيوع، الذي ينقسم أيضا كما قلنا إلى نوعين، هما ربا الفضل وربا النساء، والنساء كما قلنا أيضا ربا النساء أيضا أحيانا يسميه البعض نسيئة، يعني فيتوافق في الاسم مع ربا الجاهلية في من هذه الناحية من التسمية، لعله لأن في كل منهما أجل. إذن فليس مراده بالنساء هنا ربا الديون أو القرض كما ذهب إليه بعض شراح هذه المنظومة في قوله والنساء، قالوا يقصد به ربا النسيئة الذي هو ربا الديون أي ربا الجاهلية، فليس مراده بالنساء ذلك، ليس مراده بالنساء ربا الديون أو القرض كما ذهب إليه بعض الشراح، بدليل ماذا؟ بدليل أنه قال بعدها في النقد والمطعوم، قال في النقد والمطعوم وهي ما يتعلق به ربا البيوع بقسميه ربا الفضل وربا النساء، ربا البيوع بقسميه ربا الفضل وربا النساء بماذا يتعلق؟ هل يتعلق بالذهب والفضة أو الأموال والنقود أو القروض؟ لا، يتعلق بهذه الأنواع بهذه الأطعمة. إذن حينما يقول الناظم في النقد والمطعوم هل يتكلم عن الأصناف التي فيها الفضل والنساء أم عن ربا النسيئة ربا الجاهلية الأول؟ يتكلم عن الثاني، لا يتكلم عن ربا الجاهلية، وهو أيضا ما ذكره خليل عليه رحمة الله في مختصره وما ذكره شراحه، وكما قلنا هذه المنظومة الشيخ محمد البشار ينظم فيها متن ترغيب المريد السابق الذي هو اختصار لخليل، وكما قلنا في أكثر مواضع يجري مع ما جرى عليه المختصر في كلامه حذو القذة بالقذة، إذن فلا شك أنه وافقه وأنه يتحدث على ما تحدث عنه من ربا البيوع بقسميه الفضل والنساء، والله أعلم. وقوله هنا في النقد والمطعوم لا في الماء، في النقد والمطعوم لا في الماء، هذا يفهم منه أن ربا الفضل وربا النساء يجري في النقد أي في الذهب والفضة، فيلزم فيهما التماثل والتقابض، وتحرم الزيادة والأجل. حينما نقول يلزم التماثل أي أن يكون مقدار هذا بمقدار هذا، 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب، وحينما نقول يشترط فيها التقابض أيضا، أي بعد اشتراط التماثل يشترط التقابض، أن تكون مناجزة يدا بيد، تعطي وتأخذ في نفس الوقت، وتحرم الزيادة ويحرم الأجل. بالتالي إذا قلنا يجب التماثل والتقابض، تحرم الزيادة ويحرم الأجل، فيحرم 100 جرام ذهب ب110 مثلا حتى ولو كانت بيد، وتحرم من باب أولى إذا كانت بأجل، يعني حتى ولو كانت 100 ب100 ولكن تأخذ وتعطي غدا أو تعطي بعد أيام أو نحو ذلك أو بعد مدة، فهذا أيضا يحرم. إذن فالذهب والفضة يجب فيها التماثل والتقابض. وكذلك يجري في الطعام الربوي، ربا الفضل والنساء، يجري أيضا كما في الذهب والفضة في الطعام الربوي، وهي الأصناف الأربعة التي ذكرناها وما يقاس عليها كالأرز وغيره، فهذه يجري فيها أيضا ربا الفضل وربا النساء، فيلزم فيها أيضا التماثل والتقابض، وتحرم الزيادة والأجل. 100 كيلوغرام مثلا من القمح يجب أن تبادل ب100 كيلوغرام من القمح، ويجب أن تكون يدا بيد بدون أجل. إذن فتحرم الزيادة، يحرم 100 كيلوغرام ب110 مثلا، ويحرم الأجل أن تعطيه 100 كيلوغرام وتأخذ منه 100 كيلوغرام أخرى بعد غد أو بعد يومين أو ثلاثة، وإن كانت 100 ب100. إذن فإذا كان نفس الجنس فيحرم فيه التفاضل ويحرم فيه الأجل، وتجب فيه إذن يجب فيه التماثل ويجب فيه التقابض أو المناجزة، وهذا في حال اتحاد الجنس والعلة. اتحاد الجنس، حينما نقول اتحاد جنس يعني ذهب بذهب، واتحاد العلة أن تكون علة منع الربا هي نفسها كالذهب والفضة. الجنس هنا يختلف لكن العلة واحدة، وهي كونها أثمانا الثمنية أو النقدية. إذن اتفاق الجنس والعلة كذهب بذهب، الجنس واحد وهو الذهب والعلة واحدة هي الثمنية. واتحاد الجنس واختلاف العلة، اختلاف الجنس واتحاد العلة كالذهب والفضة، فالأجناس هنا تختلف، الذهب جنس والفضة جنس ولكن العلة واحدة. مثال آخر مثلا، القمح بالقمح، تبادل قمحا بقمح، الجنس واحد والعلة واحدة، فالجنس هو القمح والعلة هي الاقتيات والادخار. طيب قمح بشعير أو قمح بتمر مثلا، الجنس يختلف، فالتمر جنس والقمح جنس والعلة واحدة وهي الاقتيات والادخار، فتنبهوا إلى هذه الفروق اللطيفة والهامة، لأنها ستجعل هناك فرقا في الأحكام المتعلقة بهذه الأشياء. طيب، أما في حال اختلاف الجنسين واتحاد العلة فإنه يجوز التفاضل ويحرم النساء أو التأخير كذهب بفضة أو بر بشعير ونحوها. إذن إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فإنه يجوز التفاضل ويحرم النساء، يعني ذهب بفضة يجوز أن تعطي 100 جرام ذهب ب1000 جرام من الفضة، جاز. مثلا تمر بشعير، 100 كيلوغرام تمر ب200 كيلوغرام شعير، جاز، فهذا يجوز فيه التفاضل ولكن يحرم فيه الأجل، لا تبادله ولا تبيعه إلا مناجزة أي يدا بيد، يعني 100 جرام ذهب بكيلوغرام من الفضة جاز ذلك لكن يدا بيد، ومئة كيلو من القمح ب200 كيلو من الشعير جاز ذلك ولكن يدا بيد بدون أجل، لا تقول له أعطني وأعطيك غدا القمح أو الشعير أو نحو ذلك، هذا إذا كان من نفس جنسه بالطبع. أما في حال اختلاف الجنسين والعلة معا، يعني اختلف الجنس واختلفت العلة، فإنه يجوز التفاضل والنساء كبيع تمر بذهب أو شعير بفضة ونحوها، هنا يزول الإشكال ويزول الربا. يعني الآن سأأخذ منك قنطارا من التمر ب100 جرام من الذهب، فجاز التفاضل، أرأيتم 100 جرام ذهب بقنطار من التمر مثلا، طيب هل يلزم فيه المناجزة وأن يكون يدا بيد كما في الذهب بالفضة أو في التمر بالقمح؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الحالة اختلفت فيها الأجناس واختلفت فيها العلة، فجاز إذن التفاضل وجاز الأجل فيها يعني. وهذا ما يخلط فيه كثير من عوام الناس، يعني سيارة بسيارتين، يعني عنده سيارة جديدة يأخذ فيها وفي مقابلها سيارتين قديمتين، فيقول لك هذا ربا. لا، لا يجوز أن يقال عن مثل هذا ربا، لأنه ليس من الأصناف الربوية أصلا، لا يجري فيه الربا. فيجوز فيه مثلا التفاضل ويجوز فيه الأجل، أو مثلا أعطى دارا بسيارة أو نحو ذلك، دار أو محل عنده أخذ 3 سيارات من شخص في ثمنها، فواحدة ب3 ولأجل، أعطيك الآن سيارة وأعطيك سيارتين بعد عام مثلا، مثل هذا جاز. أو ثياب بحذاء أو نحو ذلك، أعطى ثوبا وأخذ حذاءين ونحو ذلك، فمثل هذا إذن يجوز فيه التفاضل أي الزيادة، ويجوز فيه الأجل، تعطيه ثوبا على أن تأخذ الحذاء أو حذاءين بعد شهر أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يجري فيه الربا لاختلاف الجنس ولاختلاف العلة أيضا. قال لا في الماء، قوله لا في الماء أي أن الماء ليس ربويا ولا طعاما، فيجوز فيه التفاضل والنساء، يجوز فيه التفاضل أي الزيادة في المقدار، والنساء أي أن يكون ذلك لأجل، لكن كل على حدة دون جمع بينهما. تنبهوا إلى هذه، يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء، لكن كل على حدة، فلا تجمع بين الزيادة والأجل معا. كيف ذلك؟ يجوز بيع بعض الماء ببعضه مع فضل أحدهما على الآخر إن كان يدا بيد، ويجوز بيع الماء بمساويه من الماء إلى أجل لكن دون زيادة. فإن لم يكن كذلك منع الجمع بين الفضل بين الفضل والأجل. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا 100 لتر من الماء، يجوز أن تعطي 100 لتر من الماء وتأخذ 200 لتر من الماء، لكن إذا كان يدا بيد. ويجوز أن تعطي 100 لتر من الماء لتأخذ في مقابلها ماء لا بعد أسبوع مثلا، لكن 100 لتر يعني، فلا يجوز لك 100 ب200 بعد أسبوع أو أجل. فالماء قالوا لا يجوز فيه إلا الفضل أو النساء، فلا يجوز الجمع بينهما. طيب، فإن قيل لما منع الجمع بين الفضل والأجل هنا، لماذا المنع بين الفضل والأجل هنا مع أن الماء ليس بربوي كما قلتم؟ قالوا الجواب لأنه يصير سلفا بزيادة أو قرض جر نفعا. الآن حينما تعطي ماء وتأخذ ماء أكثر منه بعد مدة، قالوا هذا سلف بزيادة ولا تجوز زيادة على السلف، وقالوا قرض جر نفع، هناك نفع، أعطيتك 100 لتر من الماء لأخذ بعد 3 أيام 120 لترا، قالوا هذا أقرض، صورته أنه أقرضه 100 لتر من الماء فأرجع له 100 لتر بزيادة 20 لترا، فهو قرض جر نفع، وإن كان ليس ربويا لا يجري فيه الربا، ولكن لأجل أن هذا القرض جر نفعا أو أن هذا السلف زاد زيادة فإنه يمنع لأجل ذلك. وذهب ابن العربي عليه رحمة الله إلى جريان الربا في الماء وجعله الصحيح من المذهب. قال ابن العربي لا، بل الربا يجري في الماء كما يجري في الأصناف الأخرى، وجعله الصحيح من المذهب، لكن مشهور المذهبي وما قلناه أنه ليس فيه ربا، ولكن لا يجوز الجمع بين الفضل وبين النساء فيه. وهنا عند المالكية الماء العذب جنس والماء المالح جنس، الماء العذب جنس والماء المالح جنس، والماء العذب عندهم هو الذي يصلح للشرب ولو عند الضرورة، كل ما يصلح للشرب ولو عند الضرورة هو ماء عذب. يعني ما معنى ولو عند الضرورة؟ يعني في وقتك العادي وفي سائر أيامك وعندك ماء لا تشربه، لكن عند الضرورة لا تجد ماء تشربه، يعني يكون فيه كدر مثلا أو أدخل أحد إصبعه ونحو ذلك، في العادة لا تشرب مثل هذا الماء، لكن عند الضرورة لا تجد غيره، وهو ماء طاهر وصالح للشرب تشربه. إذن فالماء العذب هو الذي يصلح للشرب ولو عند الضرورة، والماء المالح هو الذي لا يصلح للشرب أصلا ولو عند الضرورة، يعني حتى عند الضرورة لا تشربه. هذا الماء المالح عندهم، هذا تعريفه، هذا جنس وذاك جنس. طيب ما فائدة هذا التفريق بين الماء العذب والماء المالح؟ فائدة هذا التفريق أنه يجوز بيع العذب بالمالح متفاضلا ومناجزة أو إلى أجل، يعني إذا اختلف جنس الماء، يعني حلو مع مالح، عذب مع مالح، فيجوز حينها ما لم يجوز سابقا، أي يجوز فيه الزيادة ويجوز فيه الأجل. يعني الآن 100 لتر عذب ب200 لتر مالح، يجوز هذه الزيادة وتجوز بعد أجل، يعني بعد أسبوع أن تعطي وتأخذ بعد أسبوع الماء الآخر، جاز ذلك لاختلاف الجنسين. وهذا كما قلنا كان لا يجوز في الماء العذب، يعني تعطي 100 ب120 جاز، ولكن تعطي 100 ب120 لأجل لا يجوز، ولو أعطيت 100 ب120 فإنه لا يكون إلا يدا بيد. إذن نكتفي بهذا القدر، وهكذا نكون بإذن الله تبارك وتعالى أنهينا الكلام عما يتعلق بالربا في هذا النظم، وأرجو أن أكون وضحت الصورة والمقصود من الدرس كما ينبغي، فإن كان ذلك فهو فضل من الله، وإن كان غيره فهو تقصير مني. نسأل الله أن يرفع عنا السهو والخطأ والنسيان، وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.